بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنشرع في قراءة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام في هذه الفترة التي هي قبل شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب والعمل بما فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ونبدأ في هذا الكتاب بمقدمة تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى في فضل الصيام وشهر رمضان، فإن الباب عام، كتاب الصيام يعني ما كان فرضا من شهر رمضان أو نذر أو صيام تطوع. فالمسألة الأولى في فضل شهر رمضان وفضل الصيام: صيام شهر رمضان ركن من أركان الدين، وهو ثالث ركن من أركانه. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وجاءت الأدلة ببيان الأمر به وفضله. فمن ذلك آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعنى كتب عليكم يعني فرض. وجاءت في الآيات: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولعلكم تتقون الحكمة من الصيام، وهي تحقيق تقوى الله جل وعلا. وبين الله سبحانه وتعالى نزول القرآن في شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففيه بيان فضيلة هذا الشهر بإنزال الكتاب فيه، بإنزال الكتاب القرآن فيه. ثم نزل منجما، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الشياطين وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا ما يتعلق بشهر رمضان. وأتت الأحاديث والأدلة عامة في فضل الصيام، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ووقاية من النار. والحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا يدل على فضل الصيام، ويدخل فيه صيام الفرض. وأيضا حديث أن كل صاحب عمل يدخل من باب، وأهل الصيام يدخلون من باب الريان. المسألة الثانية في هذه المقدمة تعريف الصيام، ما هو الصيام لغة وشرعا؟ الصيام لغة يأتي بمعنى الإمساك والركود، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب لله. وعلى هذا تأتي المسألة الثالثة وهي أركان الصيام، وتؤخذ من التعريف الركن الأول الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. الشرط الثاني أن يكون الإمساك في وقت مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الشرط الثالث أن يكون بنية التقرب لله جل وعلا. المسألة الرابعة شروط الصيام، وفيه ستة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل صيام الكافر ما لم يسلم، فإذا أسلم في أثناء النهار في رمضان اختلف أهل العلم في حاله، والراجح أنه يمسك عن المفطرات ويتم صومه. الشرط الثاني البلوغ، فالصبي لا يجب عليه دون البلوغ، الصبي دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، وإن صام صح منه، وإن صام صح منه. فإذا بلغ في أثناء النهار أمسك عن المفطرات وأتم صومه. والشرط الثالث العقل، فالمجنون لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه. الشرط الرابع القدرة، وعكس القدرة العجز، وهو على نوعين: عجز مستمر دائم لا يزول كالشيخ والشيخة الكبير الذي لا يطيق الصوم، أو كالمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم. فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما العاجز النوع الثاني العجز، عجز مؤقت زائل، وهو المريض الذي يرجى برؤه فهذا إن أفطر في يومه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. الشرط الخامس الإقامة، وعكسه السفر، فإن كان مقيما وجب عليه الصيام، وإن كان مسافرا رخص له في الفطر، فيجوز له الفطر ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره. وسيأتي باب خاص في صيام المسافر وتفصيل السفر والمرض وحالات ذلك. الشرط السادس وهو خاص بالنساء، الخلو من مانع الحيض والنفاس. المرأة الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها، فإن حاضت في وسط النهار فصومها فاسد وعليها القضاء ويومها يوم فطر، وإن طهرت في وسط النهار كذلك فيومها يوم فطر وعليها قضاء ذلك اليوم. المسألة الخامسة مفطرات الصيام، مفطرات الصيام أو مفسدات الصيام. مفسدات الصيام على قسمين، قسم مجمع على أنه يفسد الصوم، وقسم فيه خلاف بين العلماء. فالقسم الأول الذي أجمع العلماء وجاء النص في أنه مفسد للصوم الأكل والشرب والجماع ودم الحيض في المرأة، هذه مفسدات الصيام متفق عليها. أما المختلف فيها ويختلف نوع الخلاف من حيث القوة والضعف، فأولها القيء عمدا، وجمهور أهل العلم أن من قاء أو استقاء عامدا عليه الفطر ويقضي ذلك اليوم، وأما من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه. وجاء الحديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء. النوع الثاني من الأنواع المفترات المختلف فيها الحجامة، وعلى الصحيح الراجح أنها غير مفطرة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم النبي وهو صائم. الحديث البخاري. ويقاس على هذا مسألة سحب الدم وأنها غير مفطرة، الذي يسحب دمه في وسط نهار رمضان إلا إن كان سيضعفه فيكره له ذلك، إن كان سيضعفه سحب الدم أو الحجامة فيكره له ذلك إلا إن كان من حاجة. ثالثا إنزال المني بشهوة دون الجماع. وهو مفسد للصوم بغير كفارة. مفسد للصوم بغير كفارة. هذا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: يدع طعامه وشهرابه وشهوته من أجلي. رابعا ما يصل إلى الجوف مما ليس بمغذي، ما يصل إلى الجوف بما لا يعتبر من الغذاء من منفذ الطعام، يعني من الفم، من منفذ الطعام، ما يصل إلى الجوف من منفذ الطعام مما ليس بغذاء ولا مغذي، كأن يزدرد إنسان حجر أو خرز، لا يعتبر هذا غذاء، ولكن إذا أكله هل يعتبر مفطر بذلك أو لا؟ جمهور العلماء على أن من أكل شيئا ولو كان غير مغذ من منفذ الطعام فصومه فاسد. والدليل في ذلك عموم قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني في الليل، أدل على أن النهار لا أكل ولا شرب، وهذا عام لا يفرق بين المغذي وغير المغذي، وهذا الأحوط، ويقاس عليه الناظور أو المنظار الذي يدخل في الجوف من الفم، ويقاس عليه المنظار الذي يدخل من الجوف إلى الجوف من الفم. خامسا ما يصل إلى الجوف من غير منفذ الطعام، ما يصل إلى الجوف من غير منفذ الفم، وهو غير مغذي، فأولا الأنف، ما يدخل إلى الجوف من الأنف فيصل إلى الجوف، فالصحيح أنه مفطر، فالصحيح أنه مفطر ولو كان غير مغذي. ويقاس على هذا ما يسمى بقطرة الأنف وبخاخ الأنف ونحو ذلك، بشرط أنه يصل إلى الجوف، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا الأذن، ما يصل أو يدخل إلى الجوف من الأذن، فهذا الصحيح أنه غير مفطر ولا مفسد للصيام، لأن المنفذ ليس بمنفذ طعام، ولا ذلك الشيء الذي دخل أو أدخل منه يقصد به الطعام، ولا هو مغذي ولا فيه نسبة شيء من الغذاء، ويقاس عليه القطرة التي تدخل أو يضعها الإنسان أو الصائم في أذنه. رابع والثالث ما يصل إلى العين، ما يصل إلى الجوف من العين، فهذا أيضا على الصحيح أنه ليس بمفسد للصيام، لأن العين ليست بممر أو موصلة إلى الجوف، وإن وجد في بعض الأحيان الإنسان ما يضعه في عينه يجد طعمه في حلقه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. كذلك ما يصل إلى الجوف من الجسد، ما يصل إلى الجوف من الجسد فهذا أيضا غير مفسد للصيام، إلا إن كان يقصد به التغذية والتقوية ويصل إلى الأمعاء والباطن، يعني يصل إلى المعدة، مثال ذلك الإبر التي في الوريد مثلا، التي في العضل ليست مفسدة للصيام، أما التي في الوريد كالمغذي ونحوه فهي مفسدة للصيام. وكذلك مثله الذي يصل له الطعام من حنجرته أو من معدته، مفتوح له فتحة ويصل الطعام إلى معدته من إلى جوفه داخل من صدره أو من معدته أو من بطنه من الخارج، يفتح له فتحة، هذا يعتبر مفسد للصيام. المسألة الأخيرة، لا السادسة قبل الأخيرة، يشترط في المفطرات حتى تكون مفسدة للصيام ثلاثة شروط حتى نعتبر أن هذه المفطرات مفسدة، لابد يتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول علم الإنسان بأن هذا الشيء مفطر ومفسد للصيام. وعكسه الجاهل، وعكسه الجاهل، فإذا يعني كان البعض يرى أن الحجامة مفطرة مثلا على قول، فأتاه رجل وقال له أنا احتجمت اليوم في نهار رمضان، قال له الحجامة تفسد الصيام على رأي، وهو يرجحه، قال لا أعلم، فيقول له صومك صحيح لأن ما عندك علم، جهل. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما أكل وشرب وشرب لما أول الآية حتى لما أول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل أمامه خيطين تحت الوسادة فيرفع في الليل، فإذا رأى الخيط الأبيض والأسود ما يميز اللون الأبيض والأسود راحم حتى ظهرت الشمس. الصحابي أول آية بأن الخطين هم ماذا؟ الخيوط. فلما ظهرت الشمس بزغت الشمس ورأى ميز بين الخط الأبيض والأسود أمسك عن الأكل، وكان يأكل قبل، فهذا كان عنده نوع يعني عدم علم في المسألة فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الاختيار، أن يكون مختارا لا مكرها، فإن أكره على الأكل والشرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ثالثا الذكر، أن يكون ذاكرا في حال أكله وشربه، فإن كان ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد ذلك الأكل يومه. وستأتي هذه المسألة في مسألة النسيان وخلاف المالكية مع الجمهور في هذه المسألة. المسألة الأخيرة السابعة الصوم له آداب، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة. فمن آدابه، من آداب الصيام، تعجيل فطره، تعجيل الفطر بأن يفطر عند غروب الشمس، أول ما يغيب القرص يبدأ الفطر ولا يتأخر، ويقول احتياطا. ثانيا، تأخير السحور، وسيأتي في السحور حديث خاص. ثالثا، الدعاء إذا أفطر بقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا الدعاء يكون بعد تناوله للإفطار، ليس قبل أن يأكل، لكن إذا شرع في الأكل يقول الدعاء. رابعا، الاشتغال بالطاعات، وخصوصا قراءة القرآن، وقيام الليل تراويحا مع الناس. خامسا، ترك المحرمات، وخصوصا اللسان، آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والجهل والرفث والفسوق والسخط، رفع الصوت. ومن آداب، وهي أمور مسنونة، الاعتكاف في آخر عشره، الاعتكاف في العشر الأخير منه. الحديث الأول. هذا الحديث فيه لفظه لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. ظاهر الحديث فيه بيان النهي عن أن يصوم المرء قبل رمضان يوم أو يومين يصله برمضان إلا أن يكون له عادة. وفي هذا الحديث ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، النهي عن صيام يوم الشك، الصيام عن صيام، النهي عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يكون فيه غيم ولا يرى الهلال فيشك هل يصامه، هل يصومه الإنسان أو لا يصومه. فهذا لا يصام اليوم احتياطا، بعضهم يظن أنه يجوز له أن يصومه احتياطا لأنه قد يكون من رمضان، والصحيح أن هذا اليوم لا يصام إن كان بهذه النية. بحديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. حديث رواه الخمسة هو صحيح. المسألة الثانية أن الذي يتقدم رمضان لصوم تطوع ولم تكن نيته صيام يوم الشك له حالتان: إما أن يكون معتادا على الصيام كأن يكون معتادا على صيام ثلاثة أشهر أو صيام يوم الاثنين والخميس يوم الاثنين والخميس أو يوم ويوم، فوافق أن قبل رمضان يوم الاثنين والخميس فصامه، فهذا جائز لا بأس به للحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الحالة الثانية أن لا تكون له عادة، وإنما يصوم صوما مطلقا فهذا اختلف فيه العلماء على قولين: الجواز والكراهة. والصحيح الكراهة لنهي الحديث، للنهي الوارد في الحديث. المسألة الثالثة أن من لم يكن معتادا على الصيام في شعبان فانتصف عليه شعبان، ولم تكن له عادة من صيام، فإنه إذا انتصف شعبان فلا يصوم بعد ذلك، فلا يتقدم رمضان بصيام ينويه من شعبان ولم تكن له عادة في النصف الأول أنه كان يصوم، لحديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. المسألة الرابعة أن الحديث بالنهي عن تقدم الصيام مخصوص بصيام التطوع، أما من كان عليه صيام فرض كقضاء أو نذر فإنه يجب عليه أن يصوم. فمن كان عليه قضاء يومين وما قضاهما حتى أتى قبل رمضان بيومين فتذكر، فيجب عليه أن يصوم، ويتقدم رمضان بصيام، لأن هذا صوم واجب يجب عليه أن يصوم أو يقع في الإثم إن فرط. الحديث الثاني: عن عبد الله ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. فإن غم عليكم يعني لم ترونه بسبب غيم، فأقدروا له يعني احسبوا أيامه 30. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى، المعتبر في دخول شهر رمضان أمران: الأمر الأول استكمال شعبان 30 يوما، يوما. جاء في بعض الأحاديث البخاري قال فأقدر له 30 يوما، فأقدر شعبان 30 يوما، فإن غم في اليوم 29 نحسب اليوم 30 تتمت شعبان، فنصوم في اليوم الذي بعد 30 لأن الشهر الهجري لا يزيد على 30. الأمر الثاني رؤية الهلال، رؤية الهلال، وذلك إذا لم يكن فيه غيم ولا قطر. فإذا رؤية الهلال وجب الصوم وإن كان في اليوم 29، يعني في اليوم الذي هو سيكون بعد 29 سيكون أول يوم رمضان، ولا يعتبر هذا نقص. بعض الناس يظن أنه إذا صام أو يعني إذا بدأ في رمضان 29 وأفطر في رمضان 29 أنه أنقص رمضان أو نقص الشهر، فالشهر لا ينقص إن كان 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن الشهر إما 30 وإما 29 وهو شهر كامل. المسألة الثانية العدد المعتبر في رؤية الهلال، ما هو العدد المعتبر الذين إذا رأوا الهلال وشهدوا برؤيته عند القاضي أو ولي الأمر يجب صوم الناس؟ اختلف أهل العلم في ذلك على مسائل أو على أقوال أربعة، الراجح منها والأحوط أنه يصام بشهادة عدلين، أنه يصام بشهادة عدلين. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. المسألة الثالثة إذا رؤي الهلال في بلد، هل يجب على جميع البلدان الصيام؟ وهذه مسألة الخلاف فيها قوي، مسألة المطالع والمسألة الخلاف فيها قوي على 3 أقوال. القول الأول عدم اعتبار المطالع، وإذا رآه أهل بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، إذا رآه أهل بلد وجب على جميع المسلمين في جميع البلدان أن يصوموا. والقول الثاني اعتبار المطالع، أي إن رآه أهل بلد صام من يكون معهم في نفس المطلع، يعني مطلع الشمس ومغربها، صام من كان بنفس مطلعهم معهم، نفس المطلع أو نفس مطلع الهلال عفوا، نفس مطلع الهلال. والقول الثالث أن لكل بلد رؤية، أن لكل بلد رؤية. والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهذه مسألة طويلة وقوية، أن العبرة برؤية الناس على حسب مطالعهم، على حسب مطالعهم. ولكم أن تبحثوا هذه المسألة وسترون أنها ليست بالمسألة السهلة، لكن هذه المسألة اليوم يتبع فيها الناس الإمام. ولا يخالف من رأى أو من أمر ولي أمره بالصيام لا يخالف. وإن ورد أن مثلا ولي الأمر أمر بالصيام وما دخل الشهر، أو أمر بالفطر وما دخل شهر شوال، فهنا عليه أن يفطر سرا ويصوم سر لو فرض، ولا يحدث فتنة أبدا، لا يحدث فتنة أبدا. بعض البلدان قد تخالف ويصوم فيها أو يأمر ولي الأمر بالعيد أو يؤخر العيد يوم، فهنا على الناس إن كان متحقق المخالفة أنهم يجمعوا بين لزوم الجماعة وعدم إثارة الفتنة وبين الصيام سرا أو الفطر سرا ولا يحدث فتنة. الحديث الذي يليه والذي يليه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بالفتح. تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. السحور بضم السين الفعل، فعل السحور. فلما تقول سحور يعني فعلك عندما تسحرت، وبفتح السين سحور يعني وجبة السحر. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم السحور، وهو مندوب مستحب بإجماع العلماء، المسألة الثانية: وقت السحور في وقت السحر، وهو الوقت الذي قبيل الفجر. كم كان بين الصلاة بين السحور والصلاة؟ قدر 50 آية. فقبل الفجر بربع ساعة 20 دقيقة، هذا هو وقت السحور قبل الفجر الصادق، وهذا هو المستحب. والذي يأكل في الساعة 10 ليلا، 12 ليلا، 1 ليلا، 2 ليلا، هذه وجبة عشاء ليست وجبة سحور. وفيه إشارة إلى مسألة الإمساك، ومن يقول بالإمساك قبل طلوع الفجر بربع ساعة. الصحيح عدم الإمساك لنص الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وأخروا السحور. حديث رواه أحمد، وأصله في مسلم دون آخره وأخروا السحور. المسألة الثالثة: بركة أو فضل السحور في كونه بركة من عدة وجوه. الوجه الأول أن فيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن فيه مخالفة لأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وثالثا الوجه الثالث أن فيه تقوي على العبادة. الوجه الرابع أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني يدعون أو يذكر الله سبحانه وتعالى المتسحرين والملائكة تدعو لهم. الحديث الذي يليه هذا الحديث فيه مسألتان مما يتعلق بالصيام. المسألة الأولى: من أدركه الفجر وهو جنب، من أدركه الفجر وهو على جنابة، إما جنابة جماع أو جنابة احتلام، إما جنابة جماع أو جنابة احتلام، يعني دخل عليه الفجر وهو جن، فهذا المجمع عليه بين العلماء أن صومه صحيح ولو اغتسل بعد الفجر، وورود هذا الحديث لأن بعض الصحابة كان يقول أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه فاسد، أن عليه الاغتسال قبل الفجر، وهو قول كان لأبي هريرة وتراجع عنه رضي الله تعالى عنه. المسألة الثالثة أو الثانية: من أدركها الفجر وهي حائض، من أدركها الفجر وهي حائض. التي يدركها الفجر وهي حائض لها حالات. الحالة الأولى: إن طهرت قبل الفجر، إن طهرت قبل الفجر يقينا، فإن نوت الصيام وجب عليها الصيام وصومها صحيح، وإن ما نوت الصيام فإنه من لم يجمع الصوم بالليل فلا صيام له. المسألة الثانية: إن طهرت تيقنت الطهارة وشكت في دخول الفجر، وشكت في دخول الفجر، فالصحيح هنا أن الأصل بقاء الليل، أن الأصل بقاء الليل، فإذا نوت فصومها صوم صحيح. الحالة الثالثة: إن شكت في نفس الطهر، إن شكت في نفس الطهر، هل هو قبل الفجر أو بعد الفجر، هل هو قبل الفجر أو بعد الفجر، فهنا الأصل بقاء الحيض، فهنا الأصل بقاء الحيض، فصومها ذلك اليوم صوم لا تصوم ذلك اليوم، لا تصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى الأحوط فقال تصوم وتقضي، تصوم وتقضي. وهذا من باب الاحتياط طيب، من باب الاحتياط هذا طيب، جانب العبادة يحتاج لحيطة وبراء ذمة. طيب، الحديث الذي يلي تعبته. هذا الحديث فيه المسألة التي أشرنا إليها، وهي الشرط من شروط الصيام، وهو ماذا؟ ها؟ الذكر، الذكر. وفيه مسألتان، المسألة الأولى حكم من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان أو في نهار شهر رمضان أو في أي صوم واجب، أكل وشرب، جمهور العلماء أن من أكل أو شرب في أثناء نهار رمضان ناسيا فإنه يتم صومه وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال يجب عليه إتمام الصوم والقضاء، يجب عليه إتمام الصوم والقضاء. والراجح الصحيح قول جمهور أهل العلم لقولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، جاء في بعض ألفاظ الحديث ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. الثانية، المسألة الثانية، من جامع ناسيا في نهار رمضان، من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يقاس على الأكل والشرب أو لا يقاس على الأكل والشرب؟ جمهور أهل العلم أن من جامع ناسيا في أثناء نهار رمضان أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أتى في بعض ألفاظه قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، خلافا لمذهب الإمام مالك في المشهور أن عليه القضاء. نعم، الحديث الأخير. ها؟ لا، ناسي عند التأويل قضاء بس. قال أين السائل؟ قال أنا. قال قل هذا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها التي هي متعلقة بالصيام والكفارات، أن هذا الحديث فيه كفارة أو كفارة المغلظة على الصائم في جماعه أهله نهار رمضان عامدا، المسألة الثانية أن الكفارة ثلاثة أنواع، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. هل هذه الكفارات على الترتيب أم على التخيير؟ يعني من جامع أهله في نهار رمضان هل نخيره بين هذه الكفارات اختر ما شئت، أو نقول له لابد على الترتيب فإن لم تستطع ننتقل إلى الثانية؟ في هذا اختلف العلماء، فجمهور العلماء على أن الكفارة على الترتيب، الكفارة على الترتيب، فيعتق رقبة إن لم يستطع ينتقل به إلى الثانية، الكفارة الثانية صيام شهرين متتابعين، والتتابع واجب. فإن لم يستطع انتقلنا إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث أنه يرى الكفارة على التخيير، الكفارة على التخيير، وأفضلها الإطعام. والصحيح قول جمهور أهل العلم، الصحيح قول جمهور أهل العلم للحديث أو حديث الباب. المسألة الثانية، هل إذا كفر عليه قضاء نفس اليوم هل يكتفي بالكفارة أو يقضي نفس اليوم الذي جامع فيه؟ أيضا هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، وجمهور العلماء أن عليه القضاء مع الكفارة، يعني يقضي ذلك اليوم الذي أفسده ويكفر الكفارة الواردة في الحديث، لأنه جاء في بعض الأحاديث واقض مكانه يوما، واقض مكانه يوما. المسألة الثالثة، حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، حكم من أكل وشرب في نهار رمضان عامدا أو تعمد إفساد صومه في نهار رمضان، إن كان عامدا فأولا عليه الإثم، عليه الإثم ووقع في محرم كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا عليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. ثالثا عند الإمام مالك عليه كفارة مغلظة، عند الإمام مالك عليه كفارة مغلظة على التخيير، إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يعتق، وإما أن يطعم 60 مسكينا. والراجح قول جمهور أهل العلم أنه ليس عليه كفارة مغلظة، المسألة الأخيرة والرابعة أو الخامسة قدر هذا الإطعام، إطعام 60 مسكين، قدر هذا الإطعام. الصحيح أنه لكل مسكين مد، لكل مسكين مد، كم المد؟ طيب كم الصاع؟ 4. فمد ضرب 15 صاعا، أو نعم مد ضرب 15 صاعا كم يكون؟ 15. طيب 15 صاعا كيف نحسبها؟ الصاع الواحد 4 أمداد صح؟ فأربعة أمداد ضرب 15 60، فيكون 60 مسكينا. لماذا أقول لكم هذا؟ حتى نصل أن المقصود مد، لأنه ورد كم النبي صلى الله عليه وسلم قال 15 صاعا، وستين مسكين، 60 مسكين وزع له كل واحد مد، فيكون القسمة 15 صاع، على خلاف من قال أنه مدين ومن قال أنه مد ونصف من أهل العلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.